السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فكنا قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى في التعليق على المنظومة الحائية للحافظ أبي بكر عبد الله بن أبي داود سليمان السجستاني رحمه الله، إلى الحديث عن صفة اليدين. قال رحمه الله: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. قوله وقد ينكر الجهمي، إما الجهمية صليبة من أتباع جهم النفاه المعطلة لصفات الله، أو للجهمية بالولاء ممن تبعوا الجهمية في نفي صفات الرب سبحانه وتعالى وتحريفها عن معناها في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية ومن لف هؤلاء في باب تعطيل الصفات. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه سبحانه وتعالى، وهذا الإنكار خلاف لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمعت عليه الأمة، أريد بذلك سلف الأمة، أجمعت عليه الأمة قبل حدوث الفرقة والبدعة. من ثبوت اليدين لله تعالى على الوجه اللائق به جل وعز، وأن كلتا يديه يمين مباركة كما صرح رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنها بالفواضل والخيرات تنفح تعطي وتمنح. انظروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنها لا تغيضها نفقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، كما رواه الشيخان. ما الدليل على إثبات صفة اليدين؟ قال الله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فثناهما. وقال تعالى عن نفسه المقدسة: بل يداه مبسوطتان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، رواه مسلم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، لكن أيضا هذه الآيات والأحاديث وردت بصفات تتعلق باليد تمنع المجاز كلية. فقد ورد لفظ اليد في القرآن وفي السنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع، ورودا متنوعا متصرفا فيه، مقرونا بما يدل على الحقيقة لا على المجاز، كالإمساك والطي والقبض والبسط وأخذ الصدقة بيمينه، وأنه يطوي السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، إلى آخر ما ورد في النصوص، وجمعه وعلق عليه العلامة ابن القيم في الصواعق المرسلة. كل هذا على ما يليق بربنا سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد نقل الإجماع على ثبوت اليدين وغيرهما غير واحد من الأئمة، منهم الأشعري نفسه رحمه الله في رسالة إلى أهل الثغر قال: أجمعوا على أنه عز وجل يسمع ويرى، وأن له تعالى يدين مبسوطتين، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. هذا كلام الأشعري. والمتأخرون من الأشاعرة مختلفون في ثبوت هذه الكتب إلى الأشعري، فمنهم من ينفيها ويقول أنها لا تثبت، فنقول لهم: فأين كتب إمامكم التي تنتسبون إليه؟ وبعضهم يثبتها ويقول هي ثابتة، لكن يقول إنها تحمل على التفويض، لأن الأشاعرة ينسبون أمور الصفات عموما إلى مذهبين: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، فيقولون هذا على التفويض. ويريدون بهذا التفويض لا التفويض في الكيف وإنما التفويض في المعنى، وهذا كذب على السلف وعلى الأشعري نفسه. فانظر إليه يقول أجمعوا على أنه عز وجل يسمع ويرى، وأن له تعالى يدين مبسوطتين، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه إلى آخره كما ورد في النصوص، نقول به كما جاء ونمرها كما جاءت ونثبت معانيها على الوجه اللائق به، وأما الكيف فلا ندري. فالكيف مقطوع عن الوصول إليه، غير معقول، كما قال مالك وغيره من سلفنا الصالحين، نقطع الطمع عن الوصول إلى الكيف، إنه أحد لم يرى ربنا سبحانه وتعالى ولم يرى له مثل، جلت قدرته وتقدست أسماؤه ولم يأتي نص في الكيف، فنسلم بما ورد كما جاء وننزه ربنا سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين. ونقول لهؤلاء الأشاعرة لماذا يقول يعتز يقول أنا أشعري، نقول له لماذا تنسب نفسك إلى أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، بكل هدوء، لماذا تنسب نفسك إلى أحد غير النبي؟ وإذا كان لابد عليك أن تفعل أن تنسب نفسك إلى أحد غير النبي، فلماذا لم تنسب نفسك إلى الأئمة الأربعة؟ أفتتبعهم في الفروع وتتخلى عن اعتقادهم في الأصول؟ هذا معيب كل العيب. وهل الأشعري فاق الأئمة الأربعة في هذا الباب رحمة الله على الجميع؟ وإذا كنت تنسب نفسك إلى الأئمة الأربعة، فلما لا تنسب نفسك إلى السابقين من السلف الصالحين، لا سيما الصحابة الميامين رضي الله عنهم، فتدين بما كانوا عليه وأجمعت الأمة عليه قبل حدوث الفرقة، ما كانت عليه الجماعة قبل افتراق الجماعة، فلماذا ترضى لنفسك الدون؟ عليك بما كان عليه السلف الصالحون، استمسك بغرزهم رضوان الله عليهم، ثم قل بما نطقت به النصوص كتابا وسنة، ولا عليك بعد ذلك، قل بما قال به ربك وبما قال به نبيك عليه الصلاة والسلام، وحينئذ تكون لك حجة يوم القيامة كما قرره المعلمي اليماني في القائد إلى العقائد، قال إن لأهل السنة أتباع السلف حجة، أنهم يقولون يا رب قلت هذا في كتابك وقاله نبيك، يعني هب أن هذا الذي تقولونه حق، يكون لي حجة يوم القيامة أقول يا رب هذا ما تكلمت به في كتابك في رسالتك إلي القرآن وفي رسالة نبيك إلي السنة. وأما الذي أول وحرف وبدل وغير، ما حجته بين يدي ربه سبحانه وتعالى لما يجي يوم القيامة فيقول الله لا أنا قلت كذا وأنت قلت بخلافه وغيرت قولي وبدلته وعطلت الصفات، لا سيما أن يوم القيامة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرب يأتي في صورة غير التي يعرفونها، فأما أهل السنة فيقولون لست ربنا حتى يأتيهم في الصورة التي يعرفونها، هذه الصورة التي يعرفونها على حسب اعتقادهم من الصفات الإلهية والنعوت الربانية التي وردت في القرآن وفي السنة النبوية. وأما هؤلاء الذين عطلوا وحرفوا ولم يعرفوا ربهم سبحانه وتعالى فحقيق بهم أن يضلوا، وإن الذين نفوا رؤيته سبحانه وتعالى حقيق بهم أن يحجبوا عن رؤيته جلت قدرته وتقدست أسماء. ولذلك كان كثير من أئمتهم ممن أخلصوا النية في الوصول إلى الحق قبل موتهم يعودون إلى هذا الأمر وهو دين الفطرة، يقول أحدهم أموت على ما تموت عليه أمي، ويقول أحدهم أموت على دين العجائز، ويموت أحدهم وكتاب البخاري على صدره، ونحو ذلك مما جاء عنهم. طيب، هل نثبت لله تعالى الشمال أو اليسار؟ اتفق أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا أن لله تعالى يدين حقيقة، وأن كلتا يديه يمين مباركة، يعني لا نقص فيها ولا عجز يعتريها، تعالى ربنا وتقدس سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن اختلفوا هل تسمى إحداهما يمين والأخرى شمال أم لا، قولان لأهل السنة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول مثل ذلك. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمين فأخرج ذريته بيضاء كأنهم الذر، يعني النمال الصغيرة، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم سوادا، فقال للتي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي، وقال للتي في يساره إلى النار ولا أبالي. وهذا رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة، ورواه البزار في مسنده، وإسناده حسن. وأيضا من الأدلة في وصف إحدى اليدين باليمين قوله صلى الله عليه وسلم: باليد اليمنى ويمسك الأخرى بيده الأخرى، وهذا يعني أن الأخرى ليست اليمين فتكون الشمال عند من قال بذلك. وهذا قول الدارمي وأبي يعلى الفراء وابن عبد الوهاب وصديق حسن خان والألباني وابن باز والهراس وغيرهم رحمة الله عليه. وغيرهم من أهل العلم من أهل السنة يقولون كلتا يديه يمين ولا يثبتون الشمال. طيب، وهذه النصوص منهم من يضعفها ومنهم من يقول أنها شاذة، والصواب أن كلتا يديه يمين مبارك. على كل، الخلاف في هذا بين أهل السنة والجماعة لا يترتب عليه تبديع ولا شيء، فهو خلاف سني دائر على ثبوت النص من عدمه، لكن في الآخر هم ينزهون الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، ويثبتون هذا له على ما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. طيب، ورد معنا أن الله عز وجل ذكر في كتابه صفات ليده وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله ينفي المجاز، ونذكره حتى يبين لك أن هذه النصوص أريد بها إثبات الحقيقة. فيقول مثلا أبو يعلى الفراء: واعلم أن هذا الخبر يفيد جواز إطلاق القبضة عليه، والسماوات مطويات بيمينه، واليمين واليسار والمسح، وذلك غير ممتنع في حقه سبحانه وتعالى لما بينا فيما قبل من أنه لا يحيل صفاته، فهو بمثابة اليدين والوجه وغيرهما، يعني نثبتها على ما يليق به سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع، ورودا متنوعا متصرفا فيه، مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقية من الإمساك والطي مطويات والقبض والبسط، بل يداه مبسوطتان وأخذ الصدقة بيمينه، وأنه يطوي السماوات يوم الأرض ثم يأخذن بيد اليمنى، إلى آخر ما قاله رحمه الله. قلت: وكذلك الكف في كف الرحمن، والأصابع بين أصابع الرحمن، وكل ما ثبت في الباب نقول به، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والنصوص في هذا كثيرة جدا. طيب، كيف نرد على الذين ينفون هذه الصفات؟ نقول أولا أن قولكم خلاف ظاهر النص. الله عز وجل أثبت لنفسه هذه الصفة أو غيرها من الصفات، وقولكم خلاف الظاهر، ونحن متعبدون بظواهر النصوص، الظواهر التي يفهمها العربي، الظواهر التي يفهمها العربي. فمثلا قوله تجري بأعيننا، يفهم العربي تجري بأعيننا برعايتنا بكلاءتنا بحفظنا ونحو ذلك. أما الأعجمي يفهم أن السفينة تجري في عينه تعالى ربنا وتقدس سبحانه وتعالى. أول شيء نقول لهم خلاف ظاهر النص الذي يفهمه العربي. ثانيا، هذا خلاف طريقة السلف، فالسلف لم يفهموا الأمور كما فهمتموها، ولم يؤولوها ولم يحرفوها، وإنما أمروها كما جاءت. ثالثا، ليس على ما تقولون دليل صحيح تتمسكون به، وإنما هي عقليات تزعمونها تختلفون فيها، فمرة تقولون هذه القدرة ومرة تقولون هذه النعمة، ويرد عليكم كيف تثنى فيقال: لما خلقت بيدي، هل بقدرتي، هل بنعمتي، هذا لا يستقيم لكم. فهذه القاعدة يرد بها على كل أحد في باب الصفات، خلاف ظاهر النص، خلاف طريقة السلف، ليس عليها دليل صحيح، ليس عليها دليل صحيح تذهبون إليه. ثم بعد ذلك انتقل الناظم رحمه الله إلى صفة النزول، وجاءت اختيارات الناظم وغيره دائما تأتي لصفات يكثر النزاع وحديث الصفاتية أو المحرفة لها، ويشنعون بها على أهل السنة، والحق أنهم يشنعون على النص، لأن أهل السنة لم يأتوا بالنص، وإنما النص جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فالتشنيع والتهكم والاستهزاء حقيقة منصب على النص، وهذا استهزاء بدين الله سبحانه وتعالى، ويكفي بذلك الضلالة. فهنا ذكر صفة النزول فقال: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف أو بلا كيف، جل الواحد المتمدح أو جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فأمنح أو فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. فيقول أيها السني السلفي، طبعا السلفي ليس في جماعة ولا حزب، إنما السلفي مذهبا ومنهجا على ما كانت عليه القرون الثلاثة المفضلة، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قل كما قال السلف الصالحون، ينزل الجبار سبحانه وتعالى كما أخبر رسوله نزولا يليق بجلالي وكمالي، وكل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك، في كل ليلة نزولا يليق به ليس كمثله نزول، كما أن ذاته ليس كمثلها ذات، فقل بذلك كما جاء في الصحاح بلا سؤالك كيف أو بلا كيف بلا تكييف لذلك، جل عظم الواحد سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته وأفعاله المتمدح بالمحامد والكمالات، أو المتمدح المحمود بالكمال المطلق سبحانه وتعالى المنزه عن المعائب والنقائص. وهو سبحانه وتعالى ينزل إلى طبق الدنيا، إلى السماء الدنيا، يمن بفضله على خلقه، فتفرج أبواب السماء وتفتح بالخيرات والبركات، ويقول سبحانه حين ذاك ألا مستغفر من ذنبه أو تائبا يلقى غافرا وتوابا للذنوب وستيرا للعيوب، وهل مستمنح خيرا ورزقا فيمنح أو فأمنح من خزائنه التي لا تنفد. وهذا الذي نقوله ونصف به ربنا عز وجل لم نأتي به من عند أنفسنا، والله لم نأتي به من عند أنفسنا، ولم يأتي به ابن تيمية، ولم يأتي به ابن القيم، ولم يأتي به أحمد، ولا الدارمي، ولا هؤلاء الذين يذكرونهم بسوء ويقعون فيهم ويتهكمون على عقائدهم، هؤلاء لم يأتوا بذلك من عند أنفسهم، وإنما روى ذاك قوم ثقات لا يرد حديثهم، حتى إنه قد تواتر ذلك، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا، وحقيق بهؤلاء أن يقبحوا. ما الحديث المشار إليه في الأبيات؟ حديث مخرج في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهكذا أهل السنة ينطقون بما نطق به الحديث الخبر الأثر. قال صلى الله عليه وسلم: وهو أعلم خلق الله بالله، وإنما يخبر عن الله بما أخبره الله بوحيه المنزل عليه، قال ينزل ربنا تبارك وتعالى، قلنا سمعنا وصدقنا بما أخبر رسول الله عن الله، كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، يقولنا إنما تنزل رحمته، تنزل رحمته. وهل الرحمة الصفة تنفصل عن الموصوف وتنزل؟ هذا محال. ثم تنزل من أين؟ ألستم تنفون علو الله عز وجل على خلقه سبحانه وتعالى؟ يقولون ينزل ملك، وهل الملك يقول من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطي، من يستغفرني فاغفر له؟ هل يغفر الذنوب احد الا الله سبحانه وتعالى؟ انما يغفر الذنوب الله وحده، هو الغفار. فلا محيد لكم ان تثبتوا الاثر، لانه متواتر ليس احد، وان تقولوا بما فيه ان كان عندكم معقول حقا، والا فالذي تقولونه يدل على انه لا عقل فيما تقولون، وانما هو الهوى والضلال واستحكام واستحواذ الشيطان على هذه العقول. فهذا من الاحاديث المتواتره التي تلقتها الامه بالقبول قبل حدوث الفرق. والف الدارقطني في كتاب سماه النزول، وذكر فيه روايات هذا الحديث، ولشيخ الاسلام ابن تيميه جزء عظيم سماه شرح حديث النزول. ونقل شيخ الإسلام عن الإمام أبي عمر الطلمنكي أنه قال: وأجمعوا على أن الله جل وعلا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا على ما أتت به الآثار كيف شاء، لا يحدون في ذلك حدا أو لا يحدون في ذلك شيئا. هذا إجماع، عندنا نص تواتر إجماع. فأن تذهبون فأن تؤفكون. قال ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا كل ليلة: نشهد شهادة مقر بلسانه، مصدق بقلبه، مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب من غير أن نصف الكيفية. لأن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا. الذين يقولون الأزهر وعلماء الأزهر وعدم الوقوع في علماء الأمة هم الذين رؤوسهم الآن تطعن في ابن خزيمة طعنا شديدا، ويقعون فيه وقيعة شديدة، ويقعون في الدارمين الذي رد على بشر المريسي فضلا عن ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب، ويصفونهم بالصفات التي يعني يعف لسان المرء أن يتكلم فيها ولا المستعان. فأين أنتم من علماء الأمة؟ وهل يرد على في باب العلم بهذا الأسلوب والتهكم والسخرية والسب والطعن والشتم؟ هل هؤلاء جاءوا بهذا من عند أنفسهم؟ أم نطقوا بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى قوله بلا كيف؟ بلا كيف هذه إما بلا سؤال كيف، بلا كيف بلا تكييف، أو بلا كيف بلا كيف تدرك عقولنا. يبقى أولا بلا كيف أي بلا تكييف للصفات، تعالى ربنا تقدس. قال ابن القيم رحمه الله: مراد السلف بقولهم بلا كيف هو نفي التأويل والتحريف، فإنه التكييف الذي يزعمه أهل التأويل. يبقى بلا كيف بلا تكييف، أو بلا كيف بلا كيف تدرك عقولنا، كما قال مالك وغيره: والكيف غير معقول. قال ابن القيم: معنى قول السلف بلا كيف أي بلا كيف يعقله البشر. المعنى الثالث بلا كيف أي بلا سؤال بكيف. ولذلك زجر الرجل الذي سأل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، وقال: والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال بكيف أو السؤال عن الكيف. فالمراد أننا نؤمن بصفة النزول وبغيرها من الصفات، ونمرها كما جاءت بلا تكييف لها ولا سؤال عن كيفها، مع قطعنا بوجود كيف لا تدرك عقولنا، كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه في غير ما موضع، فقوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. هل صح في معنى النزول ألفاظ أخرى؟ نعم، وهذا مما يؤكد المعنى وينفي التأويل والمجاز الذي يذهبون إليه. فقد ورد في النصوص الهبوط والتدلي، وثبت بلفظ الدنو عشية عرفة والاطلاع ليلة النصف من شعبان، وفي الجنة في يوم المزيد. ولذلك قال شيخ الإسلام: فهذا تلخيص ما ذكره عبد الرحمن بن منده الإمام رحمه الله، وهذا أيضا مما يطعن فيه أشاعرة الأزاهرة. وقدمت رسالة دكتوراه فيما أظن أو ماجستير، ورفضت بعد سنين من عمل الباحث أنها كانت في ابن مندى وإثباته للصفات، وقيل أنها يتنافى مع عقيدة الأزهر. فأين هي حرية الرأي، وأين التعددية الفكرية وغير ذلك؟ تقبلون الشيعة وتقبلون الجعفرية وتقبلون كل أحد إلا أهل السنة والجماعة الناطقين بما ورد في الكتاب والسنة. قال ابن منده، قال: فهذا تلخيص ما ذكره ابن منده من أنه استوعب طرق هذا الحديث وذكر ألفاظا مثل قوله: ينزل ربنا كل ليلة سماء الدنيا إذا مضى ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك إلى الفجر. وفي لفظ: إذا بقي من الليل ثلثه يهبط الرب إلى سماء الدنيا. وفي رواية عمرو بن عبسة: ذا الرب يتدلى في جوف الليل إلى سماء الدنيا. وذكر نزوله عشية عرفة من عدة طرق، وهذا الحديث أيضا مما يذكر في عرفة، أنه يدنو يباهي بهم الملائكة. وكذلك ليلة النصف من شعبان، وذكر نزوله سبحانه وتعالى في يوم القيامة في ظلل من الغمام كما ورد في الآية، وحديث يوم المزيد في يوم الجمعة من أيام الآخرة، وما فيه من ذكر نزوله وارتفاعه وأمثال ذلك من الأحاديث. انتهى كلامه في مجموع الفتاوى في المجلد الخامس، وأيضا في شرح حديث النزول لشيخ الإسلام رحمة الله عليه. والأحاديث في هذا غالبها معروفة مشهورة. طيب، كيف يجاب على المخالفين في هذا الباب؟ بكل أدب واحترام، أنت لا تحتاج أن تسب ولا تتهكم، أنت معك النصوص من كتاب الله وسنة رسوله، أنت تتكلم بما تكلم به الله، بما تكلم به رسوله، بما أجمع عليه السلف الصالحون، معك المنقول والمعقول. يجاب عليه أولا، يقال لهم: يفعل ما يشاء سبحانه. قال الأوزاعي الإمام لما سئل عن حديث النزول، قال: يفعل الله ما يشاء. وقال حماد بن زيد: يدنو من خلقه كيف يشاء. وقال الفضيل ابن عياض: إذا قال لك الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. وقال أبو عبد الله أحمد بن سعيد الرباطي: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر، وحضر إسحاق بن راهويه، فسئل عن حديث النزول: أصحيح نو؟ قال: نعم. فقال له بعض قواد الأمير: يا أبا يعقوب، أتزعم أن الله أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ قال له إسحاق: أثبت الحديث حتى أصف لك النزول، أثبت الحديث الأول ثم أصف لك. فقال له رجل: أثبته. فقال إسحاق: وجاء ربك والملك صفا صف. فقال الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: أعز الله الأمير، ومن يجيء يوم القيامة؟ من يمنعه اليوم أن يجيء؟ هذا ذكره أبو عبد الله الحاكم، وذكره السفاريني في لوامع الأنوار البهية. فهو احتج عليه في ثبوت الحديث بورود الآية: وجاء ربك. طيب، يقول: وجاء أمر ربك، أمر ربنا يجيء في كل حين سبحانه وتعالى، وليس يوم القيامة فقط. طيب، ثانياً يقال لهم ما قاله مالك وغيره في الاستواء: أولا يفعل ما يشاء، ثانيا يقال لهم: الاستواء معلوم، النزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فيجاب بإجابة مالك وغيره في الاستواء. ونقلنا قبل أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن هذا القول قاعدة في الصفات، وقلنا نستطيع أن نقول: الوصف معلوم، والكيف مجهول، والسؤال والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. أو: الوصف غير مجهول، يعني معناه، والكيف غير معقول لا يدرك، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهذا ما أجاب به أبو جعفر الترمذي. سأله سائل: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، كيف يكون؟ يبقى فوقه علو؟ فقال الترمذي: النزول معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فقد قال في النزول كما قال مالك في الاستواء، وهذا القول يقال في سائر الصفات. ولذلك لا تتخيل خيالات، لأن هذه الخيالات تبنيها أنت من خلال جواسيس العقل، اللي هي الحواس. الحواس تعمل في عالم المشاهدة، فتقيس في خيالاتك وخواطرك على مخلوقين. ولكن إذا قطعت بأن الصفات لله الرب وأنه ليس كمثله شيء، قطعت بأن هذه الصفات نفسها ليس كمثلها شيء، فحينئذ يرتاح بالك ويهدأ فؤادك، ولا تذهب المذاهب البطالة ولا تذهب بك الشياطين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الجواب من مالك في الاستواء شاف كاف في جميع الصفات، مثل النزول والمجيء واليد والوجه وغيرها من الصفات. فإذا نقول أولا يفعل ما يشاء، وثانيا نقول الوصف معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إذا هذا يلخص لنا باب الصفات. أولا نتكلم في صفة الكلام، ثم صفة التجلي، ثم صفة اليدين، ثم صفة النزول. فجمع لنا الصفات القولية الفعلية كالكلام، أو الخبرية كاليد والنزول كاليد، والفعلية كالنزول، والتجلي يجمع جميع الصفات لأنه لا يرى إلا موصوف، وله صفات تثبت له وإلا كيف يرى. ومن أنكر الرؤية فحري به ألا يرى الله عز وجل وأن يحجب. إذا تبين لنا هذا فكل ما ثبت في النصوص أثبته على هذا، وقل ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبهذا يكون انتهى الباب الأول. أما الباب الثاني فالترضي عن الصحابة كلهم وسلامة القلب عليهم. قال رحمه الله: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيره قدما، ثم عثمان أرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم، علي حليف الخير بالخير منجح، وإنه مول الرهط لا ريب فيهم، على نجب الفردوس في الخل تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي في الصحابة تمدح. يعني قل أيها السني إن خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم والنبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وزيراه ومستشاراه أبو بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما. وذلك كان قدما يعني منذ أول الدعوة، ثم بعدهما في الفضل عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو أرجح من غيره، ورابعهم خير البرية بعدهم أي خير الخليقة بعدهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو حليف الخير ملازم له ودائما بالخير منجح موفق ومسدد، وإنهم الخلفاء الراشدون والرهط المذكورون بعد، وهم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ولا ريب فيهم ولا أدنى شك أنهم في الجنة، على نجب الفردوس والدواب الكريمة السريعة في الخلد بلا موت تسرح تذهب حيث شاءت. وباقي العشرة بعد الخلفاء الراشدين هما سعيد وهو ابن زيد العدوي ابن عم عمر بن الخطاب، وسعد ابن أبي وقاص، وابن عوف عبد الرحمن، وطلحة ابن عبيد الله، وعامر فهر أبو عبيدة ابن الجراح، والزبير بن العوام الممدح، وكذلك جميعهم رضي الله عنهم ممدحون. وقل أيها السني خير قول في الصحابة كلهم رضي الله عنهم، ولا تكن طعانا جراحا عيابا تعيب وتجرح فيهم، وإلا فقد نطق الوحي المبين قرآنا وسنة كتابا وحديثا بفضلهم رضي الله عنهم، وفي سورة الفتح آي في الصحابة تمدح، فلا يسعك إلا ما فيهما، وإلا فلا وسع الله على الأبعد. ما الدليل على أن الصحابة خير الناس بعد الأنبياء عليهم السلام؟ حينما نقول ما الدليل، يعني من الكتاب أو من السنة الثابتة الصحيحة. أولا اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكونهم أصحابه دليل على خيريتهم، وهم حملة دينه، وهم الذين نشروه وتحملوا في ذلك الصعاب وتكبدوا المشاق وجهلوا في سبيل الله حق جهاده، ثم قد أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم وشهد لهم بالفضل، فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال المفسرون هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينظر في ذلك شرح البخاري لابن بطال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام، يعني حتى يدخلوا الجنة. وأول من يصدق عليهم هذا الوصف هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويضاف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، فلا أحد يبلغ مبلغ الصحابة كائنا ما كان بعدهم، فهم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين. وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مقام أحدهم ساعة يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة. وفي رواية وكيع خير من عبادة أحدكم عمره. وفي الصحيحين من حديث عمران رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث. وقيل لأحمد كما في السنة للخلال هل يقاس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد؟ قال معاذ الله. قيل فمعاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز؟ قال إيه لعمري، قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. والقرآن والسنة مليئان بمدحهم والثناء عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب هل الصحابة جميعا عدول؟ نعم، دل على ذلك كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا في الحديث لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم الواحد منهم ولا نصيفه، فنص على أفضلية أحدهم لا مجموعهم كما يقول بعض الدجالين، يقولون هذا ثناء على المجموع لا على الآحاد. نقول لا، قال لو أنفق أحدكم ما بلغ مد أحدهم، يبقى الثناء عليهم واحدا واحدا، نص على أفضلية الآحاد لا المجموع فقط. وعند ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مقام أحدهم، فلا مقام أحدهم ساعة يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 40 كما مر معنا. وقال أحمد رحمه الله فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال كما في أصول السنة له. وبمثل ذلك قال ابن المديني في أصول السنة له، ذكرها عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. ونقل الإجماع على عدالة الصحابة جميعا الخطيب البغدادي وغيره، وذكر الأدلة على ذلك كما في الكفاية وابن عبد البر كما في الاستيعاب وغيرهما في غيرهم. ما حكم من سب الصحابة؟ هذا من أكبر الكبائر. قال النووي رحمه الله واعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات، سواء من لابس الفتن منهم ومن غيرهم، لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون. ولأن هذا السب والتنقص يعارض الثناء الوارد في القرآن والسنة، والله عز وجل يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، وقال صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله من سب أصحابي، وغير ذلك من النصوص. فهذا من أعظم الجرم سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة أقوال أهل العلم لخصه العلامة العثيمين في قوله سب الصحابة على 3 أقسام. الأول أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم أو أن عامتهم فسقوا فهذا كفر، لأنه تكذيب لله ورسوله بالثناء عليهم والترضي عنهم، بل من شك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، لأن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب أو السنة كفار أو فساق. الثاني أن يسبهم باللعن والتقبيح ففي كفره قولان لأهل العلم، وعلى القول بأنه لا يكفر يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قال. الثالث أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم كالجبن والبخل فلا يكفر، ولكن يعذر بما يرضاه عن ذلك. ذكر معنى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول، ونقل عن أحمد قوله: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص، فمن فعل ذلك أدب، فإن تاب إلا جلد في الحبس حتى يموت أو يرجع. انتهى كلام العثيمين في تعليقه على لمعة الاعتقاد. إذن يحرم الطعن في الصحابة حتى من لابس الفتن منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، لأن القدح فيهم قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، وقدح في الدين نفسه، لأنهم هم النقلة له. ولذلك عامة من يطعنون في الصحابة إنما يريدون الطعن في الإسلام وفي نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، عياذا بالله سبحانه وتعالى. فلذلك وجب الإمساك عما شجر بينهم، وألا نخوض في شيء من ذلك، وأن نعرف لهم حقهم وفضلهم رضوان الله عليهم أجمعين. ثم ذكر رحمه الله العشرة المبشرين بالجنة، وهذا يبين لنا طبعا بعد ذكر الخلفاء الراشدين أن الصحابة رضي الله عنهم يتفاضلون. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلهم وعد الله الحسنى. ولهم مراتب رضي الله عنهم وأرضاهم، فأعلاهم الخلفاء الراشدون، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة رضوان، ثم بعد ذلك من هاجر من قبل الفتح وقاتل كما في الآية السابقة، ثم من آمن وأنفق من بعد الفتح رضي الله عن الصحابة أجمعين. وليس التفضيل قدحا في المفضول، حاشا وكلا، بل نتولى الجميع ونترضى عن الجميع ونذكر محاسن الجميع، لكن نعرف لكل قدره ومنزلته رضوان الله عليهم أجمعين. ثم بعد ذلك سيكون الباب الثالث في الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. والحديث في القدر، قال: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. يعني أيها السني والمسلم الكريم، أيقن يقينا جازما لا ريب فيه ولا شك يعتريه بالقدر المقدور، أن الله قدر المقادير، علم الأشياء أزلا كتبها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، ثم إذا شاء خلقها سبحانه وتعالى. فإنه، أي هذا القدر المقدور، هو دعامة، عماد وقوام عقد الدين الذي يقوم عليه، وهو نظام التوحيد كما قال السلف، وبدونه يسقط في قلب صاحبه وينهار. والعقد بالفتح الربط، فبغير الإيمان بالقدر ينحل رباط إيمان الأبعد. والعقد، لو قلنا عقد الدين ربطه فينحل عقد الدين، العقد القلادة في العنق، إذا قطعت تفرتت الحبات وسقطت. فبغير الإيمان بالقدر خلع البعيد ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. ولذلك قال ابن عمر، والذي يحلف به ابن عمر: لو لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر، كما في حديث جبريل الشهير. واعلم يا عبد الله مع ذلك أن الدين أفيح واسع لشتى مناحي الحياة، ضبطها ضبطا رشيدا وينظمها تنظيما سديدا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وكذلك أفيح، أي كله يسر، عقيدة سمحة، وعملا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما أتاها، فلا جبر على العبد فيه، بل له مشيئته ولكنها تحت مشيئة الرب، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ما الأدلة على ثبوت الإيمان بالقدر؟ أولا، من أسماء الله عز وجل القادر المقتدر القدير، وهذه الأسماء تدل على صفتي القدرة والقدر، فتدل على إثبات القدر لله سبحانه وتعالى. وكذلك النصوص من القرآن: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكذلك وكان أمر الله قدرا مقدورا، وغير ذلك من الآيات. وفي حديث جبريل الذي يحفظه الصغار والكبار أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وعن طاووس أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء بقدر. قال: وسمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. رواه مسلم. وعن ابن عامر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله عز وجل مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. والأدلة في هذا كثيرة جدا، يرجع فيها إلى كتب الاعتقاد وتفصيلات أهل العلم في ذلك وجمعهم للأدلة من كتاب الله وسنة رسوله بلا مزيد عليه. ما مراتب القدر؟ مراتب القدر 4: علم الله عز وجل بالأشياء، كتابته إياها في اللوح المحفوظ، مشيئته لها، خلقه لها. فكل شيء في الكون علمه الله ثم كتبه ثم إذا شاء خلقه. يبقى عندي 4 مراتب، هذه ال4 مراتب على درجتين: درجة قبل المقدور وهي العلم والكتابة، ودرجة مع المقدور وهي المشيئة والخلق. يعني الآن مثلا أنا أتكلم، هذا علمه الله أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ، طيب، ولما شاءه الآن خلقه. يبقى عندي العلم والكتابة قبل وقوع المقدور، والمشيئة والخلق مع وقوع المقدور. والقدر 4 فحققوا: علم، كتابة، يشاء يخلق. 4 مراتب على درجتين. ما الذي يدل على هذه المراتب الأربعة؟ أما علمه، قال تعالى: إن الله بكل شيء عليم، وقال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وغير ذلك من آيات كثيرة تدل على علم الله السابق. أما الكتابة فقال: كل شيء أحصيناه في إمام مبين، في كتاب مبين، اللوح المحفوظ. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وفي صحيح مسلم كما مر معنا: كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض. وقال أيضا لما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. طيب، وأما المشيئة فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أجمعت على ذلك الأمة. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أراد هنا إرادة كونية، المشيئة. وأما الخلق فالله عز وجل خالق كل شيء. قال: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، والله خلقكم وما تعملون. والأدلة في ذلك كثيرة جدا. ما أنواع المقادير؟ المقادير 5 على قسمين: مبرمة لا تتغير، ومعلقة يقع فيها التغيير. المبرمة التقدير الأزلي في اللوح المحفوظ لا يتغير، والتقدير الميثاقي في عالم الذر، فريق في الجنة وفريق في السعير. الله عز وجل نثر ذرية آدم من ظهره وقضى أن هؤلاء إلى الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وهؤلاء إلى النار وبعمل أهل النار يعملون. فإذن كل ما كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير، والذين قضى الله عز وجل أنهم سيعملون بعمل أهل الجنة وقضى بأن هؤلاء يعملون بعمل أهل النار، هذا لا يتغير. أما المقادير أو التقادير المعلقة، سواء التقدير العمري الذي يكتب للجنين في بطن أمه، أو السنوي الذي يكتب في ليلة القدر، أو اليومي في صحف الملائكة، فهذا يقع فيه التغيير بحسب الأسباب التي تتعلق به. من ذلك أن الدعاء والقدر، يعني المقدور النازل وليس القدر الذي وصفه الله عز وجل، يعتلجان بين السماء والأرض. فالدعاء هنا سبب قدره الله عز وجل يرفع به من البلاء مثله، أو ينقص منه، أو نحو ذلك. وكذلك الذي يصل رحمه ينسو له في عمره ويبارك له في أثره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما نوع القضاء: مبرم لوح وذر، معلق يوم وحول ثم عمر. ما التفصيل في الذي مضى؟ التقدير المبرمة لا تتغير، وهي على قسمين: التقدير الأزلي في اللوح المحفوظ شامل لجميع المخلوقات. الله عز وجل علم الأشياء وكتبها، وهذا أحصاه في إمام مبين كما أخبر، هذا لا يتغير. فكل ما يكون مدون مكتوب في اللوح المحفوظ في الإمام المبين. النوع الثاني التقدير الميثاقي، كتابة الميثاق لبني آدم في عالم الذر، كما في حديث حديث عمر وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته، فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. وهذا الحديث صحيح بل متواتر معناه، أتى من طرق عدة، يبقى معلوم أن هؤلاء سيكونون للجنة وهؤلاء سيكونون للنار، بل نثر ذرية آدم من آدم إلى أن يأتي أمر الله إلى قيام الساعة، من سيكونون في الجنة ومن سيكونون في النار، هذا لا تغير لا يتبدل. طيب أما التقدير المعلقة، يعني معلقة على أسباب قد تتغير بسببها، ثلاثة أقسام: تقدير عمري، وهو تقدير رزق العبد وأجله وعمله وشقي أو سعيد، يكتب للعبد وجنين في بطن أمه كان في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، والحديث مشهور، قال ثم يبعث إليه الملك بأربع كلمات فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد، قال في الحديث فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيختم له فيكون من أهلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيختم له فيكون من أهلها، والحديث في الصحيحين. التقدير الثاني السنوي أو الحولي، يكتب في ليلة القدر، يكتب ما هو كائن في السنة من الخير والشر والأرزاق ومن يموت ومن يولد، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى، ثم قرأ إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني ليلة القدر. والأثر صحيح الإسناد، وقال الذهبي على شرط مسلم. طيب النوع الثالث التقدير اليومي، كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا يفرج كربا يرفع قوما يضع آخرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. هذا التقدير اليومي هو تفصيل من التقدير الحولي، والحولي تفصيل من التقدير العمري عند نفخ الروح في الجنين في بطن أمه، والعمري تفصيل من التقدير الميثاقي يوم الميثاق، وهو تفصيل من التقدير الذي خطه القلم في الإمام المبين. ومن أراد زيادة بيان فليرجع إلى معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي رحمة الله عليه. الفرق التي خالفت أهل السنة في هذا كسائر أمور الاعتقاد يكون المسلمون فيها على طرفين ووسط، الوسط أهل السنة والطرفان كلا طرفي الأمور ذميمه. فأهل السنة وسط، وخالفهم القدرية نفاة القدر والجبرية القائلين بالجبر، والناس في الأقدار طرفان غلا جبرا ونفيا، واهتدى أهل العلا يعني أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة قالوا بالذي سبق معنا، أما الجبرية فقال الله خالق كل شيء ولا قدرة للعبد، فهو كالريشة في مهب الريح، وعلى هذا فقد ظلمهم الله عز وجل إذ كلفهم وظلمهم إذ يحاسبهم ويعاقبهم تعالى ربنا وتقدس، وهذا يخالف النصوص من أن للعبد مشيئة وإرادة، ويخالف الواقع من أن الإنسان يفعل باختياره. وخالفت أيضا القدرية نفاة القدر الذين قالوا إن الله عز وجل لم يقدر المقادير ولا هو خالقه، أمال من اللي بيخلق الفعل؟ قالوا العبد يخلق فعله، وهؤلاء أيضا خالفوا ما جاء في الوحي من إثبات القدر، وطعنوا في الحكمة الإلهية واتهموا الله بالعجز، هؤلاء اتهموا الله بالعجز والجبرية اتهموه بالظلم. وأهل السنة والجماعة رضي الله عنهم ورحمهم سلكوا طريق الوحي في إثبات القدر وإثبات الإرادة والمشيئة للعبد، ونفوا عن الله العجز ونفوا عن الله الظلم. قال ابن مانع في تعليق على الوسطية: اعلم أن الناس اختلفوا في أفعال العباد هل هي مقدورة للرب أم لا، فقال جهم أتباعه وهم الجهمية إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد، وقال جمهور المعتزلة القدرية إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد، وقال أهل الحق أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة، وهي مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه. الجبرية غلوا في إثبات القدر ونفوا إرادة العبد وفعله، والمعتزلة والقدرية نفاة القدر جعلوا العبادة خالقين مع الله، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة كما ورد في الآثار. وهذا الله عز وجل أهل السنة لما اختلف فيه من الحق، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فقال العباد فاعلون والله خالقهم وخالق ما يعملون، كما قال الله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون. فالخلاصة في هذا أننا نثبت القدر لله عز وجل كما ورد في كتابه، ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نغالي في إثبات القدر فننفي فعل العبد ومشيئته، ولا نغالي في إثبات فعل العبد ومشيئته فننفي تقدير الله عز وجل المقادير، وإنما نقول بما نطق به كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال به سلفنا الصالحون، ومن سلك هذه الطريق نجا دنيا وآخرة، ولم يقع في الضلال ولا في خلاف المعقول، وارتاح قلبه وهدأ فؤاده واطمأن بإذن الله عز وجل إلى ما يعتقد بلا ريب وبلا شك. فمن أراد الأمان والأمن دنيا وآخرة فعليه بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله وبما كان عليه السلف الصالحون، فنسأل الله عز وجل أن يحيينا على ذلك وأن يقبضنا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، هو خير مسؤول وأكرم مأمول، ولا حول ولا قوة إلا به، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.